فالبيد زوال ويكل طول وتنسكر وتي دخل يسل مهمتي لهم دزواني فالبيد زوال ويكل طول وتنسكر وتي دخل يسل مهمتي لهم دزواني لديرا كبرى شكا قتلى دخل يزال مهمتي لهم دزواني لديرا كبرى شكا قتلى دخل يزال مهمتي لهم دزواني ده غوستر جي ده مرك بخوب كريبتي ده غل يزل مهمتي لهم دزواني فلو دزوان ويكل طول وتنسكر وتي ده غل يزل مهمتي لهم دزواني وسيد سوان تا اريستلي دخل يزل مهمتي لهم دزواني وسيد سوان تا اريستلي دخل يزل مهمتي لهم دزواني هاتي خبري كولي غتي غتي دخل يزل مهمتي لهم دزواني فلوي دزوان ويكل طول وتنسكر وتي دخل يزل مهمتي لهم دزواني تلوي براي زمون ببرخا دخل يزل مهمتي لهم دزواني تلوي براي زمون ببرخا دخل يزل مهمتي لهم دزواني وديه واد كبرا دون دي كالي قتي دخل يزل مهمتي لهم دزواني فلوي دزوان ويكل طول وتنسكر وتي دخل يزل مهمتي لهم دزواني طول نري يكل الحيرانا دخل يزل مهمتي لهم دزواني طول نري يكل الحيرانا دخل يزل مهمتي لهم دزواني فؤر مارو دغربي وانا ولي خطي دخل يزل مهمتي لهم دزواني فلوي دزوان ويكل طول وتنسكر وتي دخل يزل مهمتي لهم دزواني اي عباسي دير غلقرو دخل يزل مهمتي لهم دزواني اي عباسي دير غلقرو دخل يزل مهمتي لهم دزواني دزلون عمران ديوار فريكري غوتي غوتي دخل يزل مهمتي لهم دزواني فلوي دزوان ويكل طول وتنسكر وتي دخل يزل مهمتي لهم دزواني فلوي دزوان ويكل طول وتنسكر وتي دخل يزل مهمتي لهم